حاضرين اسمعوا قصة جاؤلجا اليوم، موضوعها ظلم البشر والكل ظالم يوم. يا حاضرين اسمعوا قصة جاؤلجا اليوم، موضوع ظلم البشر والكل ظالم يوم. يا عاصي اصحى وتوب، قم صلي فرضك قوم، واعلم بأن الإله بيغفر الذنب والسامح، واللي معاه عمره ما بات مهموم. يا موسع الرزق يا قادر، ده ناسي مسلم ولا كافر. يا موسع الرزق يا قادر، ده ناسي مسلم ولا كافر، ولا حتى حيوان ولا طائر. الأمر هنحكي قصة الشيخ أبو شوال. قصة الشيخ أبو شوال دي يا سيدي بتحكي عن إيه؟ راجل طيب في بلده كان رمز الإخلاص، الناس كلها كانت بتحبه، لأن اللي يطلب منه أي نفقة أي حسنة ما يردهوش إيه؟ مكسور الجناح أبدا. الراجل ده اسمه الشيخ إبراهيم. طيب وربنا رزقه بزوجة مصلية، القرآن بيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ربنا رزقه بالمال، الزوجة الصالحة، الأولاد، ربنا رزقه بولدين حلوين قوي بيصلوا على حضرة النبي، بيصوموا ويصلوا، وكل سنة في معاد الزكاة في رمضان يعطوا الزكاة لقريب أو جار. يشوف قصتنا اللي بتقول إيه؟ وعشق المصطفى يصلي عليه. يوم القيامة هتبقى الجنة جنب النار، الجنة للي اتقى والنار إلى الكفار. الجنة للي اتقى والنار إلى الكفار. المولى أرسل آياته للعباد إنذار. بلغ سيدنا النبي طه صفوة الأخيار، اللي في يوم القيامة هيشفع لأتباع، أما اللي خفت موازينه، أما اللي خفت موازينه مضطر يروح للنار. القصة اللي راح تنقل عايزة سمع ورواق بل، في جامع واعظ مع أمثل وعبرة إلى كل السامعين. كان في راجل طيب وطهور طول عمره ماشي في طريق، وكان غني وغير كده مستور، لأنه كان من أجل زمن.

احنا قلنا الدنيا اذا حلت او حلت نشوف الدنيا هتعمل ايه في ابراهيم ومش هقول الا ما تصلوا عليه. اشكك لي من يا زمن من فعلك العايب من البخت والحظ خلتني بدون نايب ولبست توب الجديد الجديد الجديد على بختي العداد وزرعت حب الامل كدب ولا طلع شي حتى اللي فيه العشم طلع العشم خايب. عمك الشيخ ابراهيم الرؤيا شافها ثلاث مرات عمل ايه؟ الرؤيا شافها ثلاث مرات في كل مرة يا حضرة يرفع ايديك نحو السماء ويقول بحكمك انا راضي الامر امرك يا قاضي والحكم حكمك يا قاضي اختم لي بالخير في معادي ارحل يا ولاد ولادي ماتوا في سبيل الله راحوا الجيش راحوا ميتين في سبيل الله والست في يوم لقيت قاعدة في البيت عمالة تقول كلام بحط ايدي عليها كده زوجتي بتقول ايه؟ طبيب معايا ألم عدل وزمن لم طاب طمني يا طبيب ده انا صغير ولسه شباب فقال لي اسمع اقول لك من سؤال لجواب فيك من يطيب من دوا وفيك من تطيب الاحباب واللي حبيب النبي ده بدون رشدة طاب واللي حبيب النبي ده بدون رشدة طاب لأنه راح للنبي ووقف على الأعتاب وقال يا رب علشان حبيبك محمد علشان حبيبك محمد طلب الأحبة مجاب سمعت طرف السماء ردي علي وقال خليك مع الله ده من قصد الكريم لم خاب الشيخ ابراهيم بالصلاة لحضرة النبي قال يا سلام اشكك لي من يا زمن من فعلك العاي وراح بالصلاة لحضرة النبي ما عادش يملك غير الحصان قام وهو بيحن الحصان كده صعبت عليه نفسه اللي بتوحده الله اخذ الحصان كده والأمانة يا دار قولي لي فين سكاني ماتوا وسكنوا القبور وسابوك في مكانك قوم افرحي يا دار هذا ابنهم جالي هيزوقك بالورود ويحن جدرانك وعمل للدار باي باي ونزلت دموع الحنان على خدود عمك الشيخ ابراهيم وقعد يقول ايه دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار، راحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قولي يا دار قولي يا دار. لياليك كانت نور صبحت في ضي بحور، لياليك كانت نور صبحت في ضي بحور، لياليك كانت نور صبحت في ضي بحور، لياليك كانت نور صبحت في ضي بحور، صبحت فضا مهجور مرسوم على كل قدر. وراحوا فين حبايب الدار، وراحوا فين حبايب الدار، فين فين فين فين، قولي يا دار قولي يا دار قولي يا دار قولي يا دار. عمك الشيخ ابراهيم يا حبيبي وراح واخد الحصان، وراح جاي ما عادش بيقدر يركب الحصان لوحده كده، لا عاد بيحط ايده في السرك ولا رجله ولا يمسك اللجام، ولا راح جاي على حته مصطبه كده في البلد، وراح اتنين سندينه، وراح عمك الشيخ ابراهيم راكب على الحصان. السنه السنه ومعادش يملي غير الحصان، أم أنا سيبه يروح كمان، ومعادش يملي غير الحصان، أم أنا سيبه يروح كمان، أخدوا وربطوا عندي الجيران، وكان صبر قوي من الصابرين، الصبح أخدوا شاورهم عليه، سمع الكلام دمعت عينيه، سمع الكلام دمعت عينيه، ناس البلد طلعوا مجاحدين. نسي إبراهيم نسي أيام، نسي عطف مع إحسان، في محنته ما حدش عانوا، راحوا الدلوبة وناس أسيين، يلبى حودة وناس أسيين، بيحب دلوبة وناس جاحدين. أهل البلد ما طلعش فيهم خير، طلعهم يا ناس بعد ما عمك ابراهيم كان ايه اللي يشوفه راكب الحصان ومعدي يوم يقف جري. قام عمك ابراهيم لما سمع الناس بتشاور عليه ولك شوف ابراهيم اللي كان بيدي الناس وكان الفلوس بايده بالكوم، ما عادش معاه ولا تعريف، وقف ابراهيم كده قال للحصان ايش اس، وقف الحصان وقال يا عيني علي الخلق اللي تنسى وتنكر المعروف، أيام ما كان في العز والعزوة الكل كان بيطوف، وكانش بيجي الدواء لكل الأمور موصوف، ويقولوا عنه كريم طيب وقلبه عطوف، في السر يا ما عطى من غير ما حد يشوف، ولما راحت عزوته يا خلقي ما عماله. يا سلام بقى غريب من الحي اللي بتوحده الله، بقى غريب من الحي. Thank you. ابراهيم شاف الخلق من حواليه. يا سلام الكل شمتان فيه، ولا سألوا رايح فين يا حاج ابراهيم ولا جاي منين. نظر الى السماوات عمل ايه؟ نظر الى السماوات الى علي زاد، نظر الى السماوات الى علي زاد، والقلب فيه صرخان، انت يا ربي معين. مش فرحة بالله والمولى وحده راح، مش فرحة بالله والمولى وحده راح، العبد ايه بيدك وكان من الصابرين. ونادى للعالي يا عالم بأحوالي، ونادى للعالي يا عالم بأحوالي، رضاك بيحلى لي وحياتك حيل العين. يا سلام يا رب يا عالم الأسرار نجيني، الدنيا أنا بعتها رجعة بتغريني، تجرى بتعرض بضاعة ورجعة تغويني، وأنا بجاجد ولكن النفس أمارة، واقف بباب برحمتك أنت اللي تحميني. يا ربي أصبحت وحدي ماليش غيرك أنيس تاني، أنت أنيسي في وحدتي وحصني وأماني، وصبحت وسط الجبال وماليش غيرك تاني، والليل عليا دخل معرفش أروح على فين، وتهت في الصحراء واللي مشيت وبرجعه. عمك الشيخ إبراهيم ماشي، اللي مشيته برجعه تاني، راح ماشي اللي بتوحد الله. الراجل لما مشي في الجبل كده ولما مشي قال يا رب، وعمل ايه؟ في دين ماشي ليلتين بيومين بدون طعام ولا ماء مسكين، ما نمشي حتى ولا دقيقتين، هو وجواده يا حاضر في تالت يوم الصبحية. القصة هتبدأ هي اللي بتوحد الله. شوف الدنيا هتعمل ايه مع الشيخ ابراهيم اللي كان معاه الفلوس ومعاه المال وله زوجة صالحة وله أولاد صالحين. في تالت يوم الصبحية بصي لقى بركة مية كبيرة من الفدد المية، ميا زلال تروي العطشان، شرب وبرضه حصانه سقاك، أمانة في رقبته لا يراه، لما ارتوى أم حمد لك توضى وصلى اتنين في اتنين، صلى صبح وظهر وعصر، ده صلى صبح وظهر وعصر، والمغرب والعشاء كانوا قصر، وهو فوض لله الأمر، هو أحد من الوالدين. عمك إبراهيم جاب الحصان وراح رابط هدومه فيه، وقال اما صلي بقى، ونزل اتوضى، شرب الاول وحمد ربنا، وسأل حصان عشان امانه في رقبته وماشي بيه في الصحراء، واتوضى وصلى اتنين في اتنين، صلى صبح وظهر وعصر، والمغرب والعشاء كانوا قصر، وقال فوضت الى الله الامر، هو احن من الوالدين. غطس عمك ابراهيم عشان يغتسل بالماء كده هوب، راح نازل طلع بعد ما توضى يبص شمال يبص يمين الحصان الحصان الهدوم الحصان خد الهدوم وجري لا إله إلا الله لكن ده امتحان من المولى عز وجل وقف إبراهيم كده يقول إيه يا الدنيا تعرض بيضاء ورجعة تغويني تجربة تعرض بيضاء ورجعة تغويني وانا بجاجد ولكن النفس أمارة وإب باب رحمتك انت اللي تحميني المشي الحصان واقف عريان الشيخ إبراهيم لكن وهو ماشي كده كان الحصان وهو ماشي بيجري الحتة المرشحة اللي على الحصان راح اتوقع راح عمك ابراهيم فاتح ايه زعب من هنا وزعب من هنا وحتة مش بالزكبة من تحت وراح لابسها مشي خطوة اتنين الله الله الله الكون ضاق في عينين الشيخ إبراهيم ولما ضاق الكون في عينيه واتحكمت حلقتها عليه بيبص من بعيد كده لقى حتة فلاح جاي وعلى هدومه بقى ايه شايل الفاس وعلى الكتف ده جلبتين وسخين كل الفلاح دماء قديمة على كتف رامي جاوزخة ومرقعة بيروح يشتغل فيه وهو مروح يلبس هدوم نضيفة وجاية يخليك قال له الشيخ إبراهيم اعطيني من فضلك الهدمة القديمة اللي على كتفك يا شيخ أحمد أنصطر فيه ايه يا شيخ إبراهيم خد لا خد واحدة من كده لهيه قال له لا قال له لو النبي لو النبي أنا مش عايز إلا لهيه الله الله الله انا مش عايز الا الوسخ ده اهي بالصلاه لحضره النبي راح مديله الحته الجلابيه راح عمك ابراهيم لابسها في الشوال ويقول الله ام عمك احمد قال سبحان الله يا شيخ ابراهيم قال له نعم قال له دي وسخه وعليها طيب انا عليا هدمتي جدد قوي ومغسولين خد لك واحدة من الاتنين قال له إبراهيم أنا بتراجك وأحلفك بالذي أنشاك قال له إبراهيم أنا بتراجك وبحلفك بالذي أنشاك طين القديمة اللي وياك إحنا بقليلنا يا سيد راضيين لما صمم عطاها له لبس وقلبي احلى له من الحرير ويا جماله ده المولى خلقنا من طين لا اهزهد وعليها انور لا اهزهد وعليها انور قال له وياي على الدار انا غيطي بقى كتير واختار هنزرع احنا بقى الاتنين تعالي لاني ما صدقت لقيتك يا غالي عمك الشيخ ابراهيم راح ويا الشيخ احمد قال له تعالى على البيت قال له لا بيت ايه حياه حضره النبي ما تاخدني معاك البيت سيبني هنا اهو سيبني فين قال له هنا اهو على راس المصرف والنبي السيب الله الله الله النبي سيبنا على راس المصرف نهو راح عمك الشيخ احمد قال له زي بعض راح جايب له حزمتين حطب وشويه طش رز وحته مرشحه من بتاع اللي وراح فريش له العشه شهر اتنين تلات سنه

والخلق كلها له عيدين، والكل كان به مستهتر، قالوا الطلاق من بعد يومين. دخل ابراهيم عالست هنا، لقاها بدر وكله ضياء، وبيتها حلو وفيه اشياء كتير قوي ما رأيتها لعيه. حبيبي وعني احمد سلم فيا، حبيبي وعني احمد سلم فيا، حبيبي وعني احمد سلم فيا، حبيبي وعني احمد سلم فيا. ابراهيم دخل على الست هناء، لقاها بدر وكله ضياء، نظر كده وقال ايه؟ نظر ابراهيم لهناء جمال ما بعده جمال، ولقاها فوق الجمال ده، ده لابسه الحرير اشكال، سرير من العاج وما فيش ليه سرير جميل. والسرير من العاج وما فيش ليه سرير جميل، وشمع دان من دجا بيساوي كتير من المال. واقف على الارض حافي ولابس لباقى شوال، هلا زعلت قوي وانغاظت كتير منه، لكن ابراهيم في الحقيقة يسوى خزايل مال. اشكيك لمين وحياة ربي؟ اشكي الزمان اللي غدرني، تعالى خش بقى يا قلبي، ده انا بحبك يا ابراهيم. ناداه براهيم قال الله، ناداه براهيم قال الله، هنقلت له الصلاة عليه. ناداه براهيم بقى قال ايه؟ هنقلت قم صل عليه. ناداه وقال قم صل عليه. الخلق كلها لك عيد واحد. عمك ابراهيم الست هناء، تعالى يا ابراهيم. الله الله الله. قامت هناء كده بالصلاة لحضرة النبي. الست هناء، ايه هناء خلاص يقسد منه، قالت راجل ما يجيش منه، صرفت نظرها خالص عنه، سبدلت عينيها الاتنين، نمت وقام هو يصلي الى الاله المتجلي، نمت وقام هو يصلي الى الاله المتجلي، وقال يا رب قال يا رب قال يا رب رب يا رب رب قال يا ربي بقى انظر لي، قال يا ربي بقى انظر لي، ارفع من شأن المسكي. فضل يصلي ويصلي، فضل يصلي ويصلي إلى الإله المتجلي، فضل يصلي ويصلي إلى الإله المتجلي، قال له الإله انت محسوب يا غالي دي من الصدر،